تقول ما تفسير هذا الحديث كل مصور في النار يجعل له بكل صورة بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم. ما تفسيره وفقكم الله؟ هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأنه لا يجوز وأن المصور يعذب بالصورة التي صورها في جهنم. هذه الصورة التي فعلها عذابا عليه يوم القيامة. وفي الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالحديث الثاني إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال رحم ما خلق. هذا نوع من التعذيب بها. والتصوير للحيوانات ذات الأرواح كالإبل والغنم والبقر وبني آدم والطيور. أما تصوير ما لا روح له كالجبل والسيارة والشجرة فلا حرج في ذلك. واختلف العلماء العصر تصوير الشمس هذا المعروف الموجود بكاميرا. بعضهم قال إنه ليس بتصوير وإنما هو إنسان ظل وتسامح في ذلك. والمعروف عند أهل العلم والبصيرة والتحقيق أنه تصوير وأنه لا يجوز وأن حكم التصوير باليد الفني المعروف. هذا التصوير لا يجوز لذوات الأرواح إلا من حاجة ضرورة كالتابعية أو تصوير الجنات الإخوان يخاف شرهم أو قيادة السيارة للحاجة. هذا إذا دعت الحاجة إليه ولم يتيسر له أخذ تابعية أو رخصة إلا بالصورة فنرجو أن لا حرج عليه بالضرورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.